الغربان يتسلك لا في غان اديو مي بارون اديو مي فريغويا سلك الغربان يتسلك لا في غان It's a club for us.